وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعا بالفضل والإحسان. وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. وهو المغيث بكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.